تعيرني بالاسمر الاسمر مثل الدولار كل البنات تريدوا دموا على الجانب نار تعيرني بالاسمر الاسمر مثل الدولار علي الغالي على السمراي تطلبني تطلبني كل البنات تحبوا سمونا بالدم الحار تعيرني بالاسمر والاسمر مثل الدولة كل البنات تحبوا سمونا بالدم الحار ابويا وجدي سمران يا ويلا واسلام معارض على حكم الله ممنون حيل ورضيان تعيرني بالاسمر وكد صار الاسمر عار يكفينا ما حد خلطه والوجه ما بي زنزان رماني رماني طال وخاص الغالي محمد الفلزي رماني والرماني لولا الخد رماني بعد الحال ونساني ماني والرماني لولا الخد رماني بعد الحال وخلاني يلا هاي مشاركة الفنان حدا ونانا حبيبي هلي ها تحياتي للحضور تحياتي للفنان اخوي المبدع فتاة مجرد تحياتي لمحمود المعلم تحياتي لبيقرا ابنة ولاهل العريس ولاهل العروس تحياتي للجميع اخوكم حدا ونانا سيارات بنت المجال ولك روح البلعين جار سيارات بنت المجال ولك روح البلعين جار ما تمرني غير جار كل صباح يجر نومي ميل ابوك الحبيبي ميلان شلون اميل سيارات بنت البلش تربي ليش تسعد بليش سيارات بنت البلش تربي ليش تسعد بليش مسعد النايم ومشتي بين صدر توديني ميل ابو قد الحبيبي ميلان شلون اميل سيارات بنتك يا واحد خدها والقوم ارواح سيارات بنتك يا واحد خدها والقوم ارواح طلبت من العهلي واح وهاني باق بعيني جين قيل ابو قد الهديمي ميهلون شلون امين طبل ايوه بس الشيخ احمد النايف هاي احمد النايف هاي بس الشيخ احمد النايف احمد النايف الشيخ وبس ايوه هاي ابو نور ابو نور انا ابو نور ايوه ابو نور الله فوق والنار جو حيو حيو هيا الراوي شمر والعزم عمر Thank you. السيد يا سيد مقروض بعد جدك يا سيد، يعني تحية الأميرة وردة، وردة وردتي وبلبل البلابل الزينة. على هلا طار هلا طار وناس بجنة وناس بنار، على هلا طار هلا طار وناس بجنة وناس بنار. أنا حبك غاليتي ليوة يا بنية المختار، لا تسلاك الزينة لا تسلاها، وش حيل ولفال شوحي فوق جلاها، لا تسلاك الزينة لا تسلاها، وش حيل ولفال شوحي فوق جلاها. اسمع اسمع دوحة حقي بغيابه نحل ابوك لابو لا تسلاك الزينة لا تسلاها، وش حيل ولفال شوحي فوق جلاها. يا روس دخيل الله ومحمد بس سواها، الساعة وحدة من شلاية ألم زبدي، كل الهلا بالغالة جان زعلان، أنعل أبو كل من ما يحب النسوان. الأميرة مها شمري وعراس عاشر عليهم أكيد. أحلى تحية لعمار الصقراوي وعاد البياتي صالح الحمدان جميع الحضور، يلا حيهم يلا حيهم والله وتعيش. أحلى إديانا وأهل إديانا وعباس الغاني إديانا سا محمرة الشفايف ومن سند الآن خايف، محمرة الشفايف ومن سند الآن خايف. يا شيخ زمير تعمرت والكحلة نص الزلم زواحف، تعمرت والكحلة بعض الزلم زواحف. شا شا شا شا هاي هاي هاي تحطن حمرة مثل الدم خلى الحجر يتكلم، تحط الحمرة مثل الدم تظل الحجر يتكلم حتى اليهودي يسلم ينحر على مكة طايف حتى اليهودي يسلم ينحر على مكة طايف محمرات الشفايف من سن دلال خايف تحمل فن والكحلة نص الزلم زواحف يا ما اسمع دعية خاصة للشيخ بها واخواتها يعني انه وكان وكانه وليت وما شنو حيوم العاشر الله الله حطن عالشف وحمره الشايب قام يتغرى حطن عالشف وحمره الشايب قام يتغرى على جنب الموت ياخذ فره وهي مو مال السوالف الموت ياخذ فره وهي مو مال السوالف محمرات الشفايف من سن دلال خايف تحمرتن والكحله نص الزلم زواحف